بسم الله الرحمن الرحيم. الحافظ السخاوي والمستشرق الألماني روزنثال. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور فرانز روزنثال ولد في برلين عام 1400 للميلاد، ثم عمل أستاذا مساعدا للغات السامية في إحدى الجامعات الأمريكية، ثم أصبح أستاذا للغات السامية. له مؤلفات عدة، أبرزها كتابه الذي عنوانه علم التاريخ عند المسلمين، وهو مقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول تناول فيه علم التاريخ الإسلامي ومحتويات الكتب التاريخية الإسلامية والصور المنوعة للكتابة التاريخية الإسلامية والقصة التاريخية الإسلامية وتقدير قيمة علم التاريخ الإسلامي. ولست أنا هنا بصدد بيان مواطن الصواب والخطأ ومواطن الدس والافتراء التي وردت في كتابه في هذا القسم أثناء تحليله ووصفه للتاريخ الإسلامي واستعراضه للمؤلفات التاريخية الإسلامية والمؤلفين في التاريخ الإسلامي، إلا أن المرأة كان يود لو أن المترجم لهذا الكتاب وهو الدكتور صالح أحمد العلي قام بهذه المهمة، ولكنه اعتذر في تقديمه للكتاب بقوله: وحرصا على تقديم آراء المؤلف للقارئ كما هي، فقد تحاشينا التعليقات والردود، لأن مثل هذه التعليقات والردود لو دونت فستكون ممثلة لآرائنا، وقد تؤثر في القارئ الذي نرجو أن يكون بنفسه أفكاره الخاصة فيما ذكره المؤلف. والواقع أن سعة الموضوع وتعدد المصادر وقلة الأبحاث السابقة يتيح مجالا واسعا للتعليقات. أقول ربما وجد الدكتور صالح العلي أن هناك مؤلفات أخرى كثيرة ألفها مستشرقون تناولوا فيها علم التاريخ عند المسلمين، وكل منها يحتاج إلى تعليق ورد لكشف الشبهات وضحض الافتراءات والمزاعم. ولهذا ترك المترجم الدكتور صالح العلي أيضا كتاب فرانز روزنثال لقدرة القارئ ولفهم القارئ ولرأي القارئ. أما القسم الثاني والثالث من هذا الكتاب علم التاريخ عند المسلمين فهو نصوص أو هي كتب لمؤرخين مسلمين. من هذه الكتب الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، وكتاب الجواهر والدرر، وكتاب القول المنبي، وهي جميعها للحافظ المحدث المؤرخ السخاوي. وقد ترك المستشرق روزنثال هذه الكتب دون تعليق هادف، وقد كان مجال التعليق والإيضاح واسعا جدا من خلال كتب السخاوي هذا، لأن موهبة السخاوي وعلم السخاوي وعبقرية السخاوي تتجلى في كتبه، ومنها كتابه هذا الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ، الذي سأعرضه في هذه الحلقة مبينا طبيعة الكتاب ومضمون الكتاب وهدف السخاوي من تأليفه لهذا الكتاب الذي ألفه أثناء إقامته بمكة المكرمة. ولكن قبل هذا وذاك، من هو السخاوي؟ لقد أشرت في حلقة سابقة إلى بعض الجوانب من أخباره، وأود هنا أن أذكر بأن السخاوي واسمه محمد ابن عبد الرحمن السخاوي، ولد في القاهرة سنة 31 و800 هجرية، وتوفي بالمدينة المنورة سنة 290 هجرية، ودفن بالبقيع، أي عاش قرابة 70 سنة. وقد ترك السخاوي أثرا كبيرا في التأليف والتصنيف، ومما وصفوه به زين الحفاظ وعمدة الأئمة الأيقاظ وشمس الدين والدنيا والمحدث البارع والحافظ الحجة وشيخ السنة، إلى غير ذلك من أوصاف ونعوت تظهر مكانة السخاوي بين علماء الإسلام. وإذا كان اسم السخاوي قد ذاع وانتشر من خلال كتابه المقاصد الحسنة، فإن مؤلفاته الأخرى لا تقل أهمية في خدمة العلوم الإسلامية بعامة وفي خدمة علوم السنة بخاصة. من هذه المؤلفات كتابه الذائع الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، والسخاوي في مقدمة الكتاب يوضح أهدافه من تأليفه لهذا الكتاب، مبتدئا بتعريف التاريخ لغة واصطلاحا، ثم يبين موضوع التاريخ وثمراته وفوائده وما استنبط في الأدلة له من الكتاب والسنة وغيرهما، وتقبيح من ذم التاريخ. ثم أوضح السخاوي ما وصل إلى علمه من المصنفات التاريخية الإسلامية وما اطلع عليه منها، ويذكر أسماء علماء التاريخ المسلمين، ثم يبين السخاوي أهمية التاريخ بالنسبة للحديث النبوي وعلومه ونقده، فأشار إلى ما ذكره سفيان الثوري في هذا السبيل فقال: لما استعمل الرواة الكذبة استعملنا لهم التاريخ. وقال حسان بن زيد: لم يستعن على الكذابين بمثل التاريخ، يقال لراوي الحديث في أي سنة ولدت، فإذا أقر بمولده مع معرفتنا بوفاة الذي انتمى إليه ونقل عنه عرفنا صدقه من كذبه. وعن حفص القاضي قال: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين، أي احسبوا سنه وسن من كتب عنه. وبناء على هذا يقول السخاوي: فإن التاريخ هو أحد الأدلة لضبط الراوي. ولكننا نجد السخاوي أيضا يتناول التاريخ بالمفهوم العام المعروف والشائع حينما نطلق كلمة تاريخ، فيذكر السخاوي فوائده وأهميته، وينقل لنا أقوال العلماء السابقين في فوائد التاريخ، من هذا قول الحافظ أبي الفرج ابن الجوزي حيث يقول: فوائد التاريخ كثيرة، أهمها فائدتان، إحداهما أنه إن ذكرت سيرة حازم ووصفت عاقبة حاله أفادت حسن التدبير والحزم، وإن ذكرت سيرة مفرط ووصفت عاقبته أفادت الخوف من التفريط، فيتأدب المتسلط ويعتبر المتذكر، ويتضمن ذلك شحذ صوارم العقول، ويكون روضة للمتنزه في المنقول. الفائدة الثانية أن يطلع بذلك على عجائب الأمور وتقلبات الزمن وتصاريف القدر وسماع الأخبار. وقال أبو بكر محمد ابن خميس في مقدمة تاريخ ملقة: إن أحسن ما يجب الاعتناء به بعد كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هو معرفة الأخبار وتقييد المناقب والآثار، ففيها تذكرة بتقلب الدهر بأبنائه، وإعلام بما طرأ في سالف الأزمان من عجائبه وأنبائه، وتنبيه على أهل العلم الذين يجب أن تتبع آثارهم وتدون مناقبهم وأخبارهم، ليكونوا كأنهم ماثلون بين عينيك مع الرجال، ومتصرفون ومخاطبون لك في كل حال، فتشاهد محاسنهم وتعرف مراتبهم وتعرف مناصبهم وآدابهم. وعن فائدة قراءة التاريخ يقول ابن خميس: فيجتهد القارئ ليلحق بهم وليتمسك بسببهم. يقول السخاوي: وقد روي عن مسلم صاحب الصحيح أنه قال: إن أول ما يجب على مبتغي العلم وطالبيه أن يعرف مقدار مراتب العلماء. يعلق السخاوي على هذا القول فيقول: لقد قام أهل الحديث في رواته بحق هذا الشأن فيما أودعوه في كتبهم في الجرح والتعديل، وفيما دونوه في مؤلفاتهم التاريخية، ولم أزل منذ زمن الحداثة ذا عناية بهذا الشأن، أطلبه من مظانه وغير مظانه، وأتصيد أوابده وأقيد شوارده، وأتبعه بما صنفه أهل الحديث في تواريخ أمهات الأمصار شرقا وغربا، المشتملة على التعريف بخواص أهلها وواردها، ومن معاجم كثيرة في أسماء شيوخهم وفهارس وتواريخ. وهكذا ينقل لك الكتاب ما رصده المؤلف من أقوال العلماء في فوائد التاريخ العام الذي يبحث في قيام الدول وسقوطها وأخبار حروبها ومعاركها إلى غير ذلك من أحداث تاريخية. وما قيل في فوائد التاريخ العام كذلك يقال في فوائد التاريخ الخاص الذي يعنى ببيان أخبار نقلة الحديث النبوي ورواته الذين يجب البحث عنهم وعن أحوالهم، وهذا أمر أجمع عليه، والعلم المتكفل بذلك هو علم التاريخ أيضا. قال الخزرجي في مقدمة تاريخ اليمن: لولا معرفة التاريخ ما اتصل أحد من الخلف بشيء من أخبار السلف، ولا عرف الفاضل من المفضول، ولم تاز معروف عن مجهول. إن كتاب الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ للحافظ المحدث السخاوي كتاب حافل بأقوال العلماء في فوائد التاريخ وأهمية التاريخ وثماره، وحافل أيضا بأسماء المصنفات والمؤلفات التاريخية الإسلامية وبأسماء مؤلفيها. ونقف مع القائل: إن كتاب الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ للسخوي يعد كتأريخ للتأريخ في الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.